قال الراوي: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين. عبد الرحمن بن أبي بكر بن هشام وهو من الفقهاء السبعة في المدينة كان لا يفرض إلا للجدتين فقط، أم الأم وأم الأب، وكان أيضا من أمراء المدينة، فكان من الفقهاء السبعة ومن أمرائه، ولم يفرض إلا لجدتين. يبقى جينا إلى إيش؟ الضمائر في كلام أبي بكر، وهنا العمل في إيه؟ عبد الرحمن ما كان يفرض إليه